إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم يداين الناس، وكان إذا أرسل غلمانه قال لهم: خذوا ما يسر ودعوا ما عسر، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما مات قال له ربه: قد تجاوزت عنك. في رواية أحمد والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، وكان إذا أرسل غلمانه قال لهم: خذوا ما تيسر ودعوا ما عسر، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال له الله عز وجل: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، غير أني كنت أداير الناس، وكنت أرسل غلمان وأقول لهم: خذوا ما تيسر ودعوا ما تعسر، لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله عز وجل له: قد عفوت عنك، فأدخله الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. أولا، هذا رجل مسلم، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال رسولنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أعلم في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. والإسلام عباد الله هو دين الأنبياء جميعا، إن الدين عند الله الإسلام، من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، مرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، دينهم جميعا الإسلام، ليس لله دين سواه. فكل نبي جاء بالإسلام، وكل من آمن بنبيه في زمانه آمن بالإسلام، وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الخاتم الناسخ لما قبله، لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم. والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من الثقلين إنسهم وجنهم ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. نسأل الله أن يقبضنا على دين النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل رغم أنه لم يعمل خيرا قط، مع إيمانه الذي ذكرناه وإسلامه كان لين الجانب، كان فيه شيء حسن وهو التجاوز عن المعسرين. كان يدين الناس، إما أنه تاجر يبيع بالآجل مداينة، أو كان ممن وفر الله له مالا فكان يعطي المحتاجين وينظرهم أي ينتظرهم، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بس كده، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كان صاحب الدين ذو عسرة أي تعسير، الأمر شديد وعنده من النفقة أو العيال أو ضيق المعيشة ونحو ذلك أمر متعسر، فنظرة، نظر أي انتظار، انتظره إلى ميسرة، إلى أن يتيسر. طيب إذا لم يتيسر فاعف عنه، فماذا يصنع هو؟ والله سيجازيك دنيا وآخرة. وأن تصدقوا في الحالتين خير لكم عند ربكم سبحانه وتعالى. الإنذار وحده له حسنات الله أعلم بها، والتصدق فوق ذلك، والله يعفو ويغفر ويتفضل سبحانه وتعالى. فكان الرجل يداين الناس، وكان يرسل غلمانه ليجمع له الغلة، يجمع له الأقساط أو الديون الحالة التي حل وقتها، فيقول لهم كلمة واحدة: خذوا ما تيسر ودعوا ما تعسر. لماذا؟ هنا يتحرك القلب تجاه الرب عز وجل، لعل الله أن يتجاوز عنه. إذن هو يؤمن بربه، ويؤمن باليوم الآخر والبعث بعد الموت، ويؤمن بالحساب، وهذه أمور عظيمة جدا. كثير من الناس لا يلقي لها بالا، تقول له: هذا عبد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يبالي ويرميه بالكفر، ومن رمى مسلما بكفر فقد باء بها أحدهم. لا تستهن قط بالشهادتين. نعم نزجر وننهر في أمر المعاصي وفي التقصير في الواجبات، لكن يبقى المسلم مسلما. وتعلمون خبر الرجل صاحب البطاقة، يأتي يوم القيامة بين يدي المليك سبحانه وتعالى، فينشر له 99 سجلا. هل هي كسجلاتنا في محالنا الموجودة؟ لا، كل سجل مد البصر. ويوم القيامة فبصرك اليوم حديد، بصر حاد، ليس كأبصار الدنيا. فيقال له: ألك من شيء؟ يقول: لا. أظلمك عبادي الكتبة؟ يقول: لا يا رب. ألك عندنا من شيء؟ يقول: لا. فيقول: بلى، لك عندنا بطاقة. فيقول: يا رب، وما تصنع البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقول: إنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة، ما الذي في البطاقة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تستهين بها، طاشت السجلات، ولا يدخل باسم الله شيء. نعم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن نعلم قدر هذه الكلمة وحق الإسلام وحق المسلمين، نعلم هذا كله. فكان هذا الرجل تاجرا، أو كان ذا مال، وكان يدين. وتعلمون يا معاشر التجار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: يا معاشر التجار، فاستجابوا للنبي ورفعوا واشرأبت أعناقهم إليه. قال: إن التجار يوم القيامة هم الفجار، إلا استثنى صلى الله عليه وسلم إلا من اتقى وبر وصدق. هذا أمر خطير. قال أهل العلم لما؟ قال لكثرة الكذب والغش والمخادعة، وأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا بورك لهما في بيعهما. طيب إن غش أو خب وأخفى العيب أو خدع الزبون المشتري الذي لا يدري أو نحو ذلك، نعم سيجوز الأمر في الدنيا، ولكن هنالك يوم آخر، هنالك حساب وميزان. ولم يمر الأمر هكذا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. لما؟ لأنه تنصلح به أمور الناس المعاملاتية المالية. إذا انصلحت التجار، انصلح اقتصاد أمة واستقامت حياتهم. لذلك كان الصدوق الأمين منهم هنالك في منزلة عالية مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فليتق الله عز وجل كل تاجر وكل بائع وكل عامل في هذا المجال، ولا تخدعنه الحياة الدنيا، ولا تخدعنه الفهلوات والأمور التي تجوز على الناس، فهنالك رب الناس يراقب ويحاسب سبحانه وتعالى. فقال يا معشر التجار إن التجار هم الفجار، إلا من اتقى، جعل بينه وبين عذاب الله وقايا، جعل بينه وبين حرمات الله وقايا، جعل بينه وبين الغش والخديعة والغرر والجهالة والربا وقايا، وبر وصدق فلم يغش، فهؤلاء يكونون في الدرجة العالية. ومن ذلك أن ييسر وأن لا يعسر. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وهذا الرجل الذي معنا كان يداين وكان يساهل وييسر الأمر ولا يعسر. وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على مسلم يسر الله عليه يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، فتاجروا مع الله فإنها تجارة لا خسارة فيها. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ هذه هي التجارة مع الله. نسأل الله النجاة والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرجل لربه عز وجل لما يقول له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، وأنا أريد منك شيئا عموما، وهو أن تستقبل رسائل الوحي كما جاءت، وأن لا يكون حاجز بينك وبينها. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل أرسل إلينا رسالة هي وحيه، كتاب وسنته، فتجد هذه الرسائل بلسان عربي مبين، لغة العرب خبر وطلب. أجد خبرا أصدقه أو طلبا أنفذه، فأجد مثلا أن الله عز وجل يقول لعباده، الله يتكلم ويقول، هذا كثير في القرآن وإذ قال ربك، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، وإذ نادى ربك موسى وقربناه نجيا. آيات كثيرة أنا أؤمن بها كما آمن النبي وأصحابه، وأعلم يقينا أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنت الآن تسمع خبر النبي أن الله عز وجل يقول لعبده ذلك التاجر الذي كان يداين الناس ويصبر عليهم وينظرهم ويسهل لهم ويتجاوز عنهم، فتؤمن بذلك كما جاء وتقول ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ لا، لا سمي له سبحانه وتعالى. وأين التراب من رب الأرباب؟ شتان بين الخالق عز وجل الغني الحميد وبين الخلق الفقراء إليه سبحانه وتعالى. لكن تأمل رحمة الله عز وجل، وتأمل في هذا الحوار الذي يبين لك عن عفو الله ومحبته العفو. ولذلك اختص خير ليلة في خير شهر بأن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لأن العفو هو محو الذنب كأن لم يكن، ثم المجازات بالفضل، وفضل الله لا يقادر، ليس كمثله فضل، حتى إنه يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا رجل لقي الله لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان يتجاوز عن الناس، فقال الله عز وجل أنا أحق أن أتجاوز عنك، فتجاوز عنه وعفى عنه سبحانه، لأنه عفو يحب العفو، فأدخله الجنة. فتعافوا فيما بينكم. كم من إنسان أخطأ فيه أخوه فظل العمر الطويل لا يسامحه ولا يعفو عنه. العفو عند المقدرة، اعفوا يعفو الله عز وجل عنكم. أو آخر حدثت بينه وبين أخيه مشاجرة أو منازعة في بيع أو شراء، فظل على ذلك عمرا طويلا، يا أخي تجاوز، يتجاوز الله عز وجل عنك. فالجزاء من جنس العمل. تعافوا فيما بينكم وتجاوزوا وتسامحوا، وليكن منطلق ذلك إيمانكم باليوم الآخر، وأنكم تسألون الله عز وجل بهذا العمل النجاة يوم القيامة، ثم في الجنة ستنزع ما في الصدور من غل أو أي شيء بيننا وبين بعضنا البعض، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واعف عنا وعن والدينا وعن إخواننا وعن المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.